فإن كان لا يمكن فليس هناك إلا البيع أو الأكل والتقويم. مثاله: وجد تمرا، نقول يخير بين بيعه وحفظ الثمن، وبين أكله بالقيمة وبين حفظه. يمكن حفظه ولا ما يمكن؟ يمكن حفظه. طيب، وجد موزا أكله، ما يمكن حفظ الموز؟ يقولون يمكن حفظه، يقولون ظهرت طريقة مبتكرة، يقولون يضع، يقولون أنا ما أدري يعني. يقول توضع، لا لا بدون تجفيف، توضع الموز إذا لف بالقسطير يبقى زمنا طويلا، يوضع بالثلاجة، لا وأحيانا لا يتغير حتى الجلد. تضع الموز قسطير، تأخذ الموزة ولفها بالقسطير ويقول هذا تبقى. وجربوا إن شاء الله تعالى. ها؟ يتغير الجلد فقط لون بني، ايه؟ وتبقى المادة. تبقى المادة. الحمد لله. زين. طيب، وبين قسطرته. زين. طيب. لا وأنتم جربوا شوفوا لكم موز. بس لا لا لا تجرب في موزة يعني بدأ فيها التلف يعني اسودت. شوف موزة بدونها، لفها بالقسطير وضعها في الثلاجة، لفها ملف محكم ضعها في الثلاجة، وضع أخرى بجانبها غير الملفوفة وانظر الفرق. تسويها محمد عبد الرحمن؟ تسويها؟ ها أقول أنت اصنعها إن شاء الله تعالى إن شاء الله. نعم. طيب، وأما إذا الثالث، إذا كان هناك، إذا وجد مالا، فالمال ها ليس هناك طريق إلا أن يحفظه، أن يحفظه. كيف محمد؟ يعني هنا يكون برضو كذلك على الواجب بدل. المهم يفعل ما هو ما يراه أصلح. لا لا أصلح لصاحبه وأنفع. لكن إذا كان عليه ضرره الحمد لله، نقول لا تأخذ اللقطة أصلا، أو إن خشيت عليها فخذها وادفعها إلى الإمام، لأن الآن تصرفه هذا طبق على القاعدة، هو متصرف لنفسه ولا لغيره؟ لغيره. لكن مصلحته مقدمة لأنه غارم، ولذلك القول قول الغارم. وكل الأمور في الواقع إذا نظرت كل فيها مصلحة، حتى كفارة اليمين فيها مصلحة للفقراء. إذا قال الفقراء نريد إطعام ما نريد كسوة، إحنا عندنا ثياب مثلا أو العكس، فيها مصلحة لها. لكن نقول المصلحة الكبرى أو العظمى هي في الواقع لهذا. نعم. ها، ما في إلا حفظ المال، ما يجوز. إذا وجد لقطة مال مثل صرة فيها دراهم، صرة دراهم، ما نقول هنا بيعها، يبيع دراهم يعرفها. أي نعم. ها؟ جزار الصيد يعني في تخيير، أو هذا إذا لم يجد المثل أو مباشرة يعني. الله عز وجل يقول: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يعني الشيخ خير، اي هل يخير بين المثل من النعم او تقويم؟ تقويم لا يلجا اليه اذا لم يجد. لا لا، حتى مع الوجود مباشره. اي لكن هل الذي يقوم هو الصيد او المثل؟ ظاهر الايه الكريمه ان الذي يقوم هو الصيد، يقوم هو الصيد. نعم، يعني مثل قتل حمامه في الحرم أو في حل الإحرام فيها شات، هل إذا أراد أن يقوم يقوم الشات أو يقوم الحمامة؟ المذهب أن الذي يقوم هو المثل، والقول الثاني وهو ظاهر الآية أن الذي يقوم هو إيش؟ الصيد. إن الله عز وجل يقول: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. القاعدة 35: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان،

وترجع السيارة. طيب إذا صار له فترة مثلا من البيع. ها؟ لكن مشكلة لو كانت السلعة تالفة. يعني إذا كانت السلعة قائمة يتفسخ ما في إشكال بدون تحالف أيضا. لكن إذا كانت السلعة تالفة بمعنى أنه اشترى منه سيارة وتلفت عند المشتري. هنا تقوم من ضمانه. لما أراد المشتري أن يعطي المبلغ أعطاه 10، قال لا بتكيه بخمسة عشر، هات أيضا أضف 5 إلى 10. هنا يتحالفان ويتفسخان، والسلعة كيف تكون؟ أي السلعة كيف الآن؟ عرف ما في، ما شافوا السيارة العرف. يعني أنا اشترى منه سيارة وتلفت، يعني أخذها وانقلبت وتفسدت. لما أراد أن يعطيها الدراهم أعطاه مثل 10، قال لا أنا بعتك إياها 15. ولا القول قول البائع، هو على حديث هو الصحيح أن القول قول البائع، قول البائع. والمذهب في هذا الحال أن القول قول المشتري، يقول لأنه اتفق على 10 واختلف في 5 الزائدة، فالبائع يدعيها والمشتري ينفيها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي. لكن عموم الحديث إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع يتردان، يدل على أن القول قول البائع ما لم يدعي شيئا زائدا لا يعقل. شلون تراد؟ يعني قول البائع أو يتردان إذا كانت السلعة موجودة. القول قول البائع. يعني عندنا أمران، أمر ثابت سواء أمكن الرد أم لم يمكن، وهو قبول قول البائع. لو أخذوا من المزرعة. لو منين؟ من المزرعة. أي. يكون حولها. لا، إذا أواه الجرين هو الحس، كما حكم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في الطب. أما الذي مثلا لا يحل. ليش؟ الشيء اللي ما يدخل الجرين. أي. أي حتى هذا جرت العادة أنهم يحفظونه، حفظوا مثلا أنه يهيئوا في الكراتين والسطول وما شبه ذلك. أي لابد، يقول إذا أخذه قبل أن يؤيه الجرين فلا قطع، لأن هذا فيه شبهة. الشبهة أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن إلى الإنسان إذا مر بحائط بستان وما شبه ذلك أن يأكل منه غير متاخذ خبنة، فأصل الإباحة موجود. المهم في الشبهة ولا لا، والحدود تدرى الشبهات. ولذلك العلماء قالوا إنه لا يقطع بسرقته من بيت المال، لو سرق من بيت مال المسلمين لا يقطع لوجود الشبهة، لأن له حقا. كذلك أيضا في أيام المجاعات، لو سرق في أيام المجاعات جوع شديد جدا مجاعة وسرق أيضا لا يقطع لأن وجود شبهة. فالمهم أن الحدود تدرى بالشبهات. نعم شيخ، إذا كان معدم وأخذ من مزرعة أو شيء، إيش يعني معدم ما عنده شيء يضمنه فأخذ من مزرعة، يعني مر في الطريق وأخذ من لا ما في بأس، هذا أخذ وهو يعني أكل غير متاخذ خبنة لا بأس، ما يضمن. أيوه لكن لا يحمل، يعني مثل لو مر وفيه نخلة مثلا وأخذ منها، أكل منها ثمرة أو ثمرتين ومشى، أو عنب لا بأس، أما يخرف ما يجوز. أو قصدك أنت إذا مثل أكل أو أخذ شيئا لا يستحقه ثم تاب، هذه توجد. يعني الإنسان إذا أخذ شيء، سرق مال أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك ثم تاب وليس وكان معدما، نقول الحمد لله، يقيد يقدر هذا الذي أخذ ويكون دينا عليه، مثلا افرض انه مثلا اخذ مثلا من بقاله او من معرض او من دكان ما قيمته 1000 ريال والان مو عندي، نقول قيد 1000 ريال، كل ما جاك تيسر لك امر تيسر لك مال اخرج حتى تنتهي الالف. يعطيها صاحب البقاله يعطيها مباشره. شلون يعطيه مباشره؟ كيف يعطيه؟ يمكن ما يعرف صاحب البقاله، وهذا إذا كان يعرف صاحب البقالة يعرفه إنه مثلا سالف من يجمع الحمد لله. لا بس صاحب البقالة يعني إذا أعطاه وقال مثلا أخذتها منك، ما هو بلازم يعطيه مباشرة، يعطي شخص ويأتي إليه مثل يعطيني أنا، أقول أنا أقول تفضل زكاة، هذا رجل يقول إنه سرق منك، إنه أخذ منك مال بالبقالة، وأن الله عز وجل تاب الله عليه وهو يرجو أن تسمح عنه وتعفو عنه. خذ، وش بيقول صاحب البقالة؟ يقول لا أعفو عنه، لا أسمح عنه، يبي يقول جزاه الله خيرا. بل ربما لو كان رجل كريم يقول أي إذا كان محتاج خلوه يأخذ. أي واحد يركب الأسبوع الماضي كنا في جلسة، اتصل واحد قال أنا سبق معك سرقت منك بطارية مكينة أكثر من مرة. بطارية مكينة أي أكثر من مرة. قال وأنا الآن ندمان. قال لا لازم أشوف. ليش ما يمكن تشوف؟ أنا الآن تعب ولا لكن ان رغبت المال انا وضعت لك في المكان اللي تريد. والا اعرف كان ابوه الجالسين. اي غلط هذا. الانسان الحمد لله يحمد الله عز وجل ان رجع اليه. رجع اليه ماله. بعض الناس يعني يكون ياخذ العزه بالاثم. ما دام الرجل اتصل عليك وتائب الحمد لله. يعني تقول اذا هذا قلت جزاك الله خير. اقل شيء تقول جزاك الله خير وتسكت أو أسكت. أما أنك تقول لا أحللك حتى كذا مشكلة، لأن هذا فيه سد باب التوبة. الإنسان إذا علم إذا اشتهر بين الناس أن الإنسان إذا تاب من هالأمور هذه فإن صاحب الحق يرحب ويعفو، كان هذا سبب التشجيع على على. إلا ما يلزم حتى رؤيته ما يلزمه. إذا أبى ليس له إلا المال والحمد لله حقه، إذا تاب الله عليه. لا ما يجوز، ما دام يعرف عين صاحبه ما يجوز. كل مال تعرفه، ولذلك اللقطة الآن ما ما ما ما لا تتبعه همة أوساط الناس مثل السواك والسوط والعصا يأخذه بدون تعريف ما لم يعلم عين صاحبه. يعني مثل الإنسان يمشي ويمشي مع صاحبه كذا وقال كذا طاح مفتاح أو طاح مثلا قلم وأنت تمشي خلفه، ما يجوز أنك تقول خلوا يروح ثم تأخذ القلم تقول لقطة لا تتبعه همة وسط الناس. يعني يمكن التراضي بدون حل؟ إذا تراضي أما إذا حصل إشكال تحالف. نعم.